الفصول الأربعة اجتمعني شفت الفصول الأربعة اجتمعني ارفع الايدين نار ومطار ما يردمك خايفك صفنة هوى نار ومطار فصل الخريف سلبك عار وخصومك ناقمة فصل الربيع بمن حرك ينزف ينابع الدمى فصل الربيع بمن حرك ينزف ينابع الدمى لكن شتاك بلا لكن شتاك بلا بري ينزل دماك من السماء صيفك تميز بس لهب وشفافك ذبلت ضمه صيفك تميز بس لهب وشفافك ذبلت ضمه بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش بعيونك انشاف العطر جسمك على رمضة انفرش ليش انت ما شالك نعش وانقشرت مثل الضوى ليش انت ما شالك نعش وانقشرت مثل الضوى اي شفت الفصول الأربعة شفت الفصول نار ومطار ما يظلمك شفايفك صفنة هوى نار ومطار ما يظلمك ذاب المثل غصن الوري للغيمة شاب احنا ناظرة ذاب المثل غصن الوري للغيمة شاب احنا ناظرة راسك يحوم على الجسد والجف يدور خنصرة راسك يحوم على الجسد والجف يدور خنصرة ليلك ولا شاف الندى نار النهار موجرة ليلك ولا شاف الندى نار النهار موجرة من يمتلي جرحك رمل تنزل سما وتصعد ثرى من يمتلي جرحك رمل تنزل سما وتصعد ثرى كم فارس بجسمك عثر كل حافر يخلي أثر كم فارس بجسمك عثر كل حافر يخلي أثر نايم لكن شفتك سهر ويزين بيت ساكن سور نايم لكن شفتك سهر ويزين بيت ساكن اي شفت الفصول وين الشباب شباب شفت الفصول المثلك بصدر ذهب المثلك بصدر ذهب المثلك وانت على صدرك دم طفل انت على صدرك بيك السيوف تزاحمت ومزاحمس هامي ونبل بيك السيوف تزاحمت ومزاحمس هامي ونبل وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل وتلاقيني ونزفن سوا بس كل جريح ينزف شكل وتلاقيني ونزفن سوا بس كل جرح ينزف شكل وجهك مثل شمس برمح من كل جهة يشرق صبح يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك دوا يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحب شفت الفصول شفت الفصول هلا بيك هلا هلا هلا نشمي شفت الفصول يا الذابح المايب عطش يا حسين يا الذابح المايب عطش كل شي يروح وما رحل من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحل من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحل يا الذابح المايب عطش كل شي يروح وما رحل يا الذابح المايب عطش كل شي يروح وما رحل من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحل من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحل كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو شفت الفصول بارك الله بيك نشمي شفت الفصول الأرواح يسمع لبس السور عروض الله يوم النهر عروض الله يوم النهر عروض الله أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع يا حبيبي يا حسين أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمعا يا المنذبح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعا يا المنذبح كعب أصبحت وبجمرة العاشر سعا يا الراشف رياقك نبي يا الراشف رياقك نبي وش كم نبي بك انطعن وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى شفت الفصول هلا هلا هلا نشمي حسيني ندر السجود على الترب طف كربلاء تراب اشتفى ندر السجود على الترب طف كربلاء تراب اشتهت اتوضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد اتوضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد تسبيحة الزهرة كثر تسبيحة الزهرة تسبيحة مية وفريد ندري العدد مية وفريد ندري ألف وسبيع مية جرح تسبيحة تراب الجسد ألف وسبيع مية جرح تسبيحة تراب نحرك ولا صلى قضى صمتك خطاب المرتضى نحرك ولا صلى قضى صمتك خطاب المرتضى موشك يغازل هاللظى بس اللظى بها انجوى موشك يغازل هاللظى بس اللظى بها انجوى شفت الفصول شاعر السيد عبد الخالق المحنى جنح الهوى يمك صفن ما حرك اوراق الشجر يا حبيبي يا حسين جنح الهوى يمك صفن ما حرك اوراق الشجر وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر نومك مثل نوم الجبل نومك مثل نومك مثل يغفى ويفز من المطر ابن الخنا بصدرك رفس وانت رفسيت صدري الدغر ابن الخنا بصدرك رفس وانت رفسيت صدري الدغر حق هالبشر لو عشقتك وتسودينك بمحبتك الك حق هالبشر لو عشقتك وتسودينك بمحبتك بعد حق هالبشر لو عشقتك وتسادينك بمحبتك يا الغالي حتى بنومتك تنفارسي وشايل لوى يا الغالي حتى بنومتك تنفارسي وشايل لوى شفت الفصول ابو جاسم